انما ينفذون مؤامره عالميه، مؤامره عالميه على هذا الدين. انما ينفذون اراء امريكا وبريطانيا التي تطلق قصه التطرف في صحفها واعلامها، ونحن الان جزء من هذه، نحن الان نشن على رؤوسنا جزء من هذه المعركه. العرب الان في جهاد الاطفال يشن عليه المعركه، يدير رحاها الف كسرى وقيصر والف مدير للمدير مديره. نحن الان عندما راوا ان العرب في داخل افغانستان انما حققوا معاني كثيره وحولوا الجهاد من قتال قومي الى جهاد اسلامي عالمي، ونقلوا المعركه من بقعه الى ان عملت الدنيا كلها بمعانيها زلزال حدث في افغانستان، ولكنه هز العالم الاسلامي باسره. لقد غاب اليهوديه العالميه والغرب ان العربي حيثما حل ينسحب الغربي والصليبي، وانه اذا جاء طبيب الى المنطقه فان الاطباء الفرنسيين والامريكيين وغيرهم لا يستطيعون ان يجدوا موطئ قدم ولا ان يثبتوا نزولهم، ووجدوا ان العرب يقدمون الشهيده والشهيد، فلم يجدوا الان سلاحا انفى من ان يثيروا علينا الغوغاء والتهماء ان هؤلاء وهابيون جاءوا يغيرون ديننا. وقد نشطت البي بي سي والاذاعات الامريكيه وصوت ايران الحره وغيرها في الاشهر الاخيره تدندن وتضرب وتعزف على هذا اللحن، جاء الوهابيون لهدم المذهب الحنفي. وانظروا الى صلاتهم، انظروا كيف يضعون ايديهم، وانظروا كيف يحركون اصابعهم، وانظروا كيف يظهرون بالتامين. هل سمعتم اباءكم واجدادكم او رايتم علماءكم يفعلون مثل هذا؟ لقد جاءوا بدين جديد، فانتبهوا ان دينكم المتمثل بالمذهب الحنفي في خطر كبير، انهم يريدون ان يهدموه. ولذا بدات كذلك الصحف الامريكيه والغربيه تعيد وتبدئ حول هذه القضيه. لماذا؟ اتريدون للامريكان والغرب واليهود ان يعود الجهاد مره اخرى الى الارض فيضرب مصالحهم في كل مكان؟ اتريدون منهم ان يسلموا لكم ان تقيموا دوله الاسلام التي تهدد وجودهم في كل مكان وهم راضون مسترخون؟ اتريدونهم بعد هذه الهيمنه والسيطره والاستحواذ على الدنيا في كل مكان، حيث اصبحت روسيا وامريكا تسمى القوه العظمى ونسينا قوه رب العالمين، تريدون منهم ان يسلموا لكم بهذه السهوله؟ تريدون منهم وقد راوا اكبر قوه في الارض كما يقولون تهزم امام جند الرحمن، وهم منذ سنوات محذرون من هذه النتائج ومن الجهاد في افغانستان، لانه قادم الى فلسطين والى الفلبين، وهم يدركون ان روسيا ستتزلزل وستسقط. وقد فقد ساليزي احد الغربيين الذين كان يصنع هنا الافلام الكنديين ان الجهاد الافغاني هو مسمار النعش في جسد الامبراطور، انه مسمار في نعش الامبراطوريه الروسيه. وكتبوا ان هذا الجهاد سيخترق روسيا وستتحرك الجماهير في داخل روسيا وستسقط الامبراطوريه الروسيه وسيخترقون اوروبا